هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا متعاطفة المفرد مفرد معطوف على مفرد أو المفردات طبعا في ناس الدائم كان لقول الأئمة إن ذلك لغة لقوم معينين وتقديم الخبر والإبدال لا يقتصر بلغة قوم معينين ويمازيق قوله يثبت لكل ما هو مبعد وحميد لا مفرد معطوف على مفرد الإبدال هنا يعني الإبدال هو هو هذا الإبدال هو حمله عليه الخبر أن مبعد هذا بدل وحميمة مبعد وحميمة بدل بضميرها أسلم أو مثلا أو ممتلا كمان ممتلا ومن هذا الخير وتقديم الخبر والإبدال لا يختصر نعم وقبل هذا البديع خرجوا عليه الجمهور عبد الله إلا بل الحال الحال قال إنه فاعل وقوله من كان له نسب بخير قال السادس من الأشياء أنه إن كان مؤنثا أن الفاعل إن كان مؤنثا أنثى إيش؟ أنثى فعله بإيتاء ساكنة في آخر الماء وبإيتاء المضارعة في أول المضارعة مثل تقوم هند ويجب ذلك في مسألتين ويجب الثاني في مسألتين هذا المسألتين اللتين يجب فيهما فارس الشعر إحداهما أن يكون الفاعل ضميرا متصلا راجع الى المؤنث الحقيقي لا كهندي قام او تقول او مزاجي نحو الشمس طلعت او تطلع الشمس تطلع بخلاف المنفصل بخلاف اذا كان الفاعل ضميرا متصلا هناك ما يجب ثاني نحو ما قام او يقوم الا هي ويجوز تركها في الشعر في الشعر إذا أصيل إلى ضمير متصل إذا أصيل إلى ضمير متصل مثل قول الشعر كان الثاني في المجال ولا أرض أبقال إبقالها نعم ولا أرض أبقال إبقالها ما قال ولا أرض أبقال إبقالها هذا متصل بالشعر مثل كما قول الشاعر فإن الحوادث أودى به ما قال أودى به وحتى هناك قال فلان وفي الآن اسمع هذا هذا الثاني الثانية من المواضع التي يجب فيها ثاني في الشعر أن يكون إيش متصلا بفاعله متصلا حقيقي الثاني نحو إثقال امرأة أعمها ما فصل بينهما والفاعل كمان حقيقي الثاني وشد قوله بعضه قال فلان وهو الذي يقول وهو الذي لا يقاس عليه وإنما جاد في الفصيح بس نحن نعمل مرأة إذا كان في الفاعل هذا الجسية حسب نعمه أسمع نعمه اللغة الفصيحة هذا يحتاج إلى سؤال أسمع نعمه وبيس المرأة لأن ذا قتل الشيخ كثير بدي لأن المراد الشيخ ليس لم يسند في الحقيقة إلى المرأة نعم بل يسند إلى على الجنسية أيوه وهذا ذكر مذكر جنسو جنسو جنسو الجنس مذكر فهذه نعمة ذات كم الكتاب؟ 112 وسيأتي أن الجلس يجوز فيه ذلك ويجوز الوجهان الثاني وعدمه تسلطة في مسألتين إحداهما يجاوز من الشعر هذا إلى ضمير مفصل كقوله لقد ولد الخطيلة أمه الخطيلة أمه الخطيلة أم سوء لأن هذا منفصل المنفصل بالمفعول هذا كما أتى القادر وقول العرب كمان حضر القاضي اليوم امرأته أيوة نعم والثاني فهناك أكثر إلا أن إلا إن كان الفاصل إلا والثاني هناك خاص بالشعر نعم لما يقوش للمذكر ولذلك رجعه حسب الثاني نطلع عليه الأخفص وانشد على الثاني ما ايش ايش البلد ما بريئت غريبة وزني في حربنا إلا بنات العم فعل بنات العم هذا في إثبات ولكن الأكثر إيش؟ حتف الطار لأن أصله ما بني أحد ما إلا أحد ها؟ أحد ما إلا أحد لا بنات لا أخي زي ما قال يقول تطلع منهم أحد أي نسينا زي ما قال ما بريء أحد إيش؟ إلا بناتها هنا ملغى ولكن ابن مالك جوزه مصنع جوزه إثبات الثاني زي ما قلت لكم الكتابة يعني ابن أبطل قال واجب الشطة ولكن ابن مالك جوزه في النفس وقل أن كانت إلا في الحجر هذا وأصبحوا كمان لا ترى إلا مساكنهم القراء الثانية المجازل الثاني نحن إيش وجماع الشمس والقمر لحد شتاء نعم ومنه اسم الجنس كمان واسم الجمع والجمع لأنهن هذا في معنى الجماعة والجماعة مؤنث مذكر قال نسوة فلذلك جاء الثاني في نحو ايش قوله كذبت قبلهم قوم نوح هذا كله قوم نوح هذا بتاويله بالجماعة وقالت الأعراب بالطاء أي جماعة الأعراب وأورقت الشجر هذا يسمى الجلسة الجمعية والتذكير ويجوز التذكير كمان نحن أورق الشجر وكذب به قوموك أيوة هذا في الصورة وقالت نعم وخالف اسم الجمع وقال نسبته وقام الرجال وزائله نور إلا أن سلامة نفنيس لواحد في جمع التصحيح أو جمع التسكية أسمى السليم ولك في نحو قام السجدون وأوجبت كمان الثاني في نحو قامة الهدات هذا تبع إيش؟ هذا سلامة الجمع أتباعوه؟ الواحد هو الواحد هو سلامة نظم الواحد معناه إيش؟ أن سلامة المفرد إذا كان المفرد هذا ثاني يكون الجمع هذا تبعه إذا وجبت في مفرده الثاني يجب الثاني وإذا وجبت في مفرده التسكية يجب مثل قام الزيدون أوجب التسكية لأن مفرده واجب فيه التسكية وأما قامت الهندات أوجب فيه الثاني لأن الثاني لأن مفرده وجبت فيه الثاني نعم خلافا للكوفيين فيهما الكوفي قال ويس يجود الثاني تؤجد وللفارسية كما في المؤنث واحتجوا بنحو الذي آمنت به بنو إسرائيل ولكن بنو إسرائيل هو ما كان يمثل في المسلمين ما في مفردين ها ابنون ها في ابنون هذا المفرد محذوف لا مفرد المفرد محذوف لا مفرد يبنون أسره بنو ولذلك يعني حملوه المانعون لذلك قالوا هذا المفرد هذا ملحق بالجمع ليس جمع نعم ليس مثل الزيدون ليس مثل الزيدون لازم أن نقول لك إقامة لازم الآية الثانية إذا جاءك المؤمنات ولكن في فاصل كم في فاصل كم ما هو ده الشيخ هذه بنو إسرائيل هو ما فهمت الا الذي امن به بنو اسرائيل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا المفرد حقته ليس يعني سليم كما فيه إعلان نعم ولذا وأما الذي كلمة فيه وجهة مفرده تبع المفرد إن كان واجب الثاني في المفرد واجب الثاني في الجامعة كما قامت الهندة واجب فيه الثاني لأن المفرد هو كلمة فيه وجهة مفرده إيش الإعلان اللي حصل في بينهم؟ إيش الإعلان اللي حصل في بينهم؟ حذف الباب حذف الباب هذا الإعلان انت ما كتبت حدود اعلانه اما بقلب او حس فاعلانه فيها اعلان كتبت بغاز المرام وكذلك الابن فيها اعلان وهو حذف الوقت لا الاعلان والفرق بين الاعلان والاعتلال ان الاعلان هو حذف او قلبه يكون بالحس ويكون بالحس الحس يبنون هذا بنوا نفسه ما نفسه هنا لأنه الشيخ حذفت لام الفعل في المفرد ففي الجمع هنا ملحق حذفت لام الكلمة في المفرد بنوا نعم ايش اصلها ايش ابنون ايش اصلها بنونا بنونا نعم ليس تصغيرها على بني يا بني انها تكون مثقال حبة ايش اصلها أنت لا تعترض حتى تجي صفة. لا اعترض. هو يسأل. لا. يسأل فيك. لا. دائما الاعتراض. لا من الاعتراض. اعترض. أسئلة الدين أسئلة المعترض. وقال لك أصله الشيخ أصله بنوي. أيوه هذا اللي يسأل. هذه تصغيرها على اسم بني. بني هذا أصله بني. يا شيخ. انتبه. أيوه. ها؟ بدليل أني لا أعترض الشيخ لا أعرف الصرف. أنت ما تعرف الطبيعة لأنك ما جانت يا شيخ يا ورد القرآن متعدية ورد القرآن متعدية أيوة. نقول جاء لا يتعدى. جاء جاء متعدد. جاء جاء جاء كل مناسب. جاء جاء كل مناسب. هذا متعدد. لا جاء كل مناسب. إذا جاء زين. جاء زين. لا من المجيء. المأزين ومن هو؟ لا لا زين الزاد. لا لازم هنا لازم يكمل كلام يعني كمل كلام لا عادة تتعدى ثالثا تتعدى وثالثا تتعدى بغير تعدي هي رجعت رجعت الله إلى طائفة منه هي رجعها جاء كل من وجوده هناك تضمن معنا إذا لا تعلم إذا تضمن كلام يقول إذا تضمن معنى كلام كلام ولكن الآن سيئة هل أتى تتعدى هل أتى تعدي في الغاشي سيئة جاءوا ظلما وزورا منصوب عن النفع الخافض فقد جاءوا ظلما وزورا هذا المجيء الذي فعل ذلك ما هو مفعول به شيء مفعول بس ما تكون لا هذا فعلوا ظلما وزورا بل أتاك أتى هذا تقعد يا أيها النبي إذا جاء إذا جاءك المؤمنات يبايع لك على هذا الشيء اسمع طيب نمشي نمشي راسك يوضع بالمواطنة ما تأتيك نعم إذا نعرف أن سارة تنكذب غير أمان لا أبدا أنت أمسيا بس لكن هذا بس وقوله فبكى بناتي كذبهن وذبذب نعم بكى بناتي شر بكى بناتي وأجيب نعم وأجيب بأن البنين والبنات لم يسلم كما تسلم فيهما ولذلك إيش ما وجب لم يسلم فيهما لفظ الواحد كما سلم فيه قامة الهجان وهو قامة الزيجون هذا كلام طيب وبأن التذكرة في جاءتها من فصل كما أولي أن الأصل النساء النساء والمؤمنات يعني المؤمنات محذوف المتبه على إرادة أولي أن هذا مقدرة بالذات هي اسم الجمع لا ما هو اسم الجمع هذا موصولة أيوة ولكن اسم الجمع المؤمنات وهذا اللاتي هن المؤمنات اللاتي إن هذا صفة وهي اسم الجمع اللاتي هذا هي اسم الجمع ولكن ليس كل اسم الجمع مع أن مفرده اللاتي نعم تقرر معنا لكن جمع الجمع السابع السابع هذا الكتاب هذا أحكام الفعل لا مغر منه إلا ما نعرف النحو السابع أن الأقرى فيه في الفاعل أن يتصل بفعله ثم يجيء المفعول وقد يعكس لا ذلك وقد يتقدم هم المفعول المفعول يتقدم عن الفعل والفعل وكل من ذلك جائز ياتي من باب الجواز وياتي من باب الوجوب فاما جواز الاصل فنحن ووارث سليمان داود هذا الاصل داري عن الاصل واما وجوبه في مسألتين إحداهما أن يخلف بين الفاعل والمفعول فضرب موسى عيسى قاله أبو بكر والمتعب أبو بكر محمد بن السري. السري هذا محمد بن السري المعروف بن السران. السران نعم. عندي كتاب، عندي كتاب بن السران عندي. وهو من تلامذة أبي العباس المضري، وهو من شيوخ أبي القاسم الحجازي وأبي سعيد الكيراني وأبي علي الفارسي. هذا درس عليه الإنسان على أبو بكر هذا علي بن عيسى الرماني. أصل اسمعوا يا أخوان. نعم ماشي. والمتأخر هنا كالجزولي وابن عصاء هم ابن مالي وخالفهم ابن حاج واحتج من عربة في دويس تصغير عمر وعمري هذا ارشيها هذا ايش مناسبة الكلام هذا غرض كمان هذا يقرأ من هذا وبأن الإجمال من مقاصد إلى قلت الرملة أنا عارف أنه وبأنه يجوز ضرب أحدهما الآخر وبأن تأخر البيان لوقت الحاجة دائم باتفاق مشرعا على الأصح وبأن الدجال لقد أنه لا خلاف في أنه يجوز في نحن وما كانت تلك أعواه أن الفاعل تلك أن الفاعل تلك أن اسمها تلك ما هو فاعل أيوة لا لا هذا التي تعمل عملا كان وما كانت أنا شاهد في هذه الآية على ما سبق السؤال هذا يطرح نفسه يا شيخ. نعم لأن تقديم وتأخير بين الفرقة ودعوة صحيح لأنه يرد منه لأنه يجيز الخلاف كما قلنا إذا تلك هذا اسمه تلك اسمه أيوه طيب. هذا ما لعل عنده تلك هذا الخبر دعوة ودعوة قال لك اسموها دعواهم خبر ودعواهم الخبر بالعكس نعم هذا دليل هو ثاني اسمه محمد ثاني دليل نعم ستكون تلك هذا هو إيه مع ما أنا فيه لبس لأن العرب مقدر هنا أباهم مقدر فيه لبس تلك كمان محل فلا نبي يعني الاسم من خبر وآخر المفعول عند السبيل هذا معنى هذا يجوز هذا هو نسيت القواعد أنا بلت أنا نسيت ما هم جيلة العام الماضي أكثر هذه نسيتها يعني الشيخ تلك ودعوهم نظر فيما الأراء ذلك جزوز في أول دعوة تلك ودعوهم نظر فيما الأراء إيه؟ تلك ودعواهم لا يظهر فيه من أعراض ما أعرف هل مبني بس لا دعواهم قلوا مبني تلك تلك تلك هي التي يجوز أن تكون خبر وأن تكون هذا هو الذكر عند الجوف تبع كم كل هذا كم من لا طلب لا كم اللي ما عنده كتاب هذا يريد الكتاب ويكتب هذا إذا كبوا من الدرس نمشي معه يرجع له حتى يشوفوا هذا ما منعنا يقول لكم نمشي الدرس إذا أنا ما شفته حتى أشوفه أي كتاب هذا؟ إبصاة النظر هذا إبصاة النظر هذا كتاب لا كتاب طيب تنفعت النظر نعم لا والمجموعة يمكن والمجموعة مجموعة لمن؟ مجموعة التوحيد أيوة وفيه كمان واحد ما في نحو يصير؟ أوضح المسائل شكرا خلية نريد هذا إذا أردتم هذا الليلة القابلة نحن إذا تم الدرس أمشي معكم أين نسير أين؟ أين نذهب معك؟ إذا البيت اللي يبغى الكتاب هذا أمشي معه لا يبغى الكتب عندنا درس بعد العشاء عندنا درس بعد العشاء ممكن نوكل بناء نكتب قائمة لا يمكن لأن كلها عسى عسى عسى موسى نوكل واحد العشاء هيا نمشي طيب نمشي يا سيد أو في هذا عند السيارة أنا عندي سيارة نعم يأخذهم منك إن شاء الله كل ما يوزعهم على الطرق طيب يا شيخ يكون فوضى في البيت حقيقي هذا موجود اللي يبغونا عسى أنفر عسى لأن ما بلغت زي العام الماضي العام الماضي كتاب النظر هذا كتاب كبير كتاب كبير النحو هذا شيء لا ما هو لا ما هو لا ما هو عندنا نحو هذا من أحسن ما يقول هنا طلعت فيه عصيرة طيب عصيرة طيب الثانية هيا خلي الثانية أن يحصر النفع وين ثانية أن يكون المفعول محفور إنما نحو إنما ضرب زيد عبر لازم التأخر وكذلك الحصر إلا الزدوري وجماعة وأزاد البصريون نعم تقديمه على الفاعل كقوله ولما أبى إلا جماحا فؤاده نعم هذا أبي إلا فقط إلا هذا إلا بس وقول الشاعر وما زاد إلا ضعف ما من كلامه وقول الشاعر وتغرس إلا في منابتها النخل وهل ينبت الخطية إلا وشيزة وهل تغرس إلا في منابتها النخل ما الشاهد في شيء الشاهد النخل هذا لا يفاعل النخل لا يفاعل الفاعل لا يفاعل كلها كي يفاعل وتغرس إلا في منابتها النخل نعم لا الفاعل والمفعول الفاعل والمفعول داخل بالفاعل الفاعل النائب الغائب. نعم هو نائب الغائب. واما توسط المفقود الجواز ونحن ولقد جاء قال شعم النذور. وكذلك قوله خاف رباه عمر وقال كما أتى رباه موسى على قبل. وأما وجوبه ففي مسألتين يجب تأخير الطائر وتقديم المسألة. انظروا إلى المسألتين مسألتين يجب فيها إيش؟ تأخير الفاعل وتقديم المفعول. أنا أعرف مش على الفعل. أن يتصل بالفاعل. أن يكون المفعول ضميرا مستقلا. أن يتصل بالمفعول ضمير يعود على الفاعل. يكون الفاعل متصلا بالفاعل. خلينا نقول كسر. أنت تعلمني الغلام وعلمني. هذا لازم أن يجعل كنافة أنت والسلم قلت لي أسكت زي ما أسكت حاضر أسكت حاضر.